بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اجعل القرآن نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته وهجروا بس كويس لا بس كويس بس الاسم بس خلاص كبت النور وهجروا تدبر معانيه وهجروا العمل به. طب اتفضل أيها الولد. يا طفيف نظارة بتاعتي. أيوة صوت. قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا به مما في الدارين آمين: أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل. وتترك قوله وفعله يكون باقتداء الشرع. القول والفعل زي الرجل ما بيقول إيه: إذ لا سبيل إلى الوصول إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملة في حاله وفعاله ومقاله، فتتبعن وتابعا لا تكسلا. وسبق قلت لحضراتكم كانوا يقتدون به إيه؟ في العادات، وعادات السادات سادات العادات، وكل إرشاد فعنه أخذ. كل شيء طيب وكل جميل وكل حسن في الحياة نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحياة الخاصة والعامة، في السر والعلانية، في البيت وفي الخارج. وكل إرشاد فعنه أخذ. هو صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فضل يا سيدي. يكون باقتداء الشرع، كما لو كنت يومي العيد وأيام التشريق تكون عاطية، أو صليت في ثوب مقصوب وإن كانت صورته عبادة تأثم. نعم، بس خلاص. أيوه، يعني يكون العمل على وفق الشرع. فإنك لو صمت يوم العيد لم يقبل منك وكنت في معصية، وكذلك أيام التشريق. يعني العمل يكون على وفق ما جاء به رسول الله. تفضل. نعم. هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس، وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. نعم، يعني مجاهرة النفس. احنا يعني في الحقيقة ما بنحبش نجرح ولا نعترض، لكن حقيقة التصوف مجاهرة النفس وجهاد النفس، وجهاد نفس أن تزكى من رذائلها وتحلية بنور فضائلها. والعارفون بربهم، العلم بالله يا أحبابي هو العلم المورث للخشية، ولكن أي فائدة في العلوم، علم اللغة، علم النحو، علم الصرف، هذه آلات، آلات لإيه؟ للعلوم الشرعية، لا هي ضرورة، ولكن هل تورث خشية؟ لما تقول إيه أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة، دي تورث خشية؟ فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم وأبوه فعل، وفعل اللازم وأبوه فعل، كفرح وكجاون وكشلل، وفعل اللازم مثل قادة له فعول بالطراد كغدا. وتقول مثلا إيه الإجارة لغة الاسم للأجرة، هذه العلوم لا تورث خشية، إنما العلم الذي يورث الخشية الحقيقية هو العلم بالله وصفاته وأفعاله والفكر في تفكروا في إيه في مخلوقات الله. تفكر في بداية سورة الرعد ربنا بيقول وإن تعجب، ليه جت الآية بهذه هذا المنطق؟ يمكن الموضع ده الوحيد في القرآن. وإن كنت عايز تتعجب تعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، ليه العجب منه؟ وبعد ما ذكر في أول السورة مما يدل على وجود الله آيات، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حد كده كويس، خلي بالك بقى. الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، حد شاركوا فيها؟ حد قال أنا رفعتها؟ حد قال السماء بتاعتي؟ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر أمر الخلائق. أنت لو عايز، لو كانت العملية سايبة، مين اللي هيرتب عشا الناس اللي عايش على وجه الأرض دي كلها بحيث كل واحد يبات متعشي ويرتب له عشاه وينظم له عشاه؟ مين؟ الله. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. شوف الآيات العظيمة. وهو الذي مد الأرض بسطها وجعل فيها رواسي جبال وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. خلي بال حضراتكم، الذكر والأنثى ربما واضح جدا في النخل مش كده، لكن كل شجر فيه ذكر وأنثى. ربما تكون الشجرة الواحدة هي نفسها بتلقح نفسها فيها ذكر وأنثى. آيات عظيمة. يغشي الليل النهار، النهار المضيء ده يجي الليل إيه يغطيه بظلامه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، شوف بقى القطع دي، وجنات من أعناب وزرع ونخيل. تأمل العنب ماء حلو، جنبه الليمون. طيب التربة والماء إيه اللي بيحولها الليمون؟ وإيه اللي بيحولها العنب؟ وإيه اللي بيحولها المانجا؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. صنوان يعني إيه؟ الصنو النخلة اللي بتنبت جنب النخلة الكبيرة، ولذلك يقولون عم الرجل صنو أبيه، يعني شبيههم به. صنوان النخلة الواحدة يطلع حواليها نخل، يوم الرجل العامل يشيلها ويزرعها بقت نخلة. صنوان وغير صنوان. طيب صنوان جمع ولا مثنى؟ ها؟ لا ولا مرحق ولا حاجة. ها؟ نعم. ملحق بالمثنى ليه؟ نعم. هو جمع وهو مثنى. هو جمع، جمع صنو. إن أردت أن تجمع صنوا قلت صنوان، واللي ما يجب من المثنى بقى. إن قلت هذان صنوان ورأيت صنوين ونظرت إلى صنوين يبقى كده إيه؟ مثنى. وإن قلت هذه صنوان كما هنا ورأيت صنوانا ونظرت إلى صنوان يبقى إيه؟ جمع. جمع جمع إيه؟ جمع تكثير. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات دل على وجود الله عز وجل، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وليه إبليس بقى إيه عمل شغل كبير قوي؟ يا جماعة في إلاد الخير والشر ماشي، إذا الشمس ديت حلوة وبتنور وبتجيب لكم وبتعمل إلهة تنفع تعبدوها عبدوها. الحجارة الرجل ياخد معاه أربع حجارة، حجر يعبده والثلاثة التانيين يعمل بهم إيه؟ لا أيوه شوية كده يلاقي حجارة نظيفة شوية يرمي الإله ده وياخد إله تاني. ولبس على الناس والناس اتبعوا بولك الفلاسفة حكماء، فإن قيل إن الفلاسفة حكماء فالأنبياء أحكم منهم لحد كده. وبعد هذه الآيات البينة أنا مش عايز استفيد كثيرا، لكن هل ينكر البعث؟ وإن تعجب أيوة فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها. ها نعم تمام. يقولون ينكرون علم الله بالجزئيات، يعني الشيخ يوسف زمزم قاعد هنا دلوقتي يتحرك يقرا ربنا لا يعلم ذلك، لكن لو انتقل من هنا لبلدهم الجزئيات، وهذا طبعا كفر والعياذ بالله. حدوث عوالم، يقولون ان العالم ايه قديم لأن وجود الله علة لوجود العالم. حشر لأجزاء وكانت ميتة، والقرآن الكريم بيقول إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. المهم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وربنا أقام ثلاثة أدلة على البعث وذكرها في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه أول حاجة. أوليس يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ها أليس ذلك إيه مقادر على أن يحيي الموت؟ هنا في القرآن كثير. الثاني ها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ أو بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا أيضا في القرآن كثير. ها هاي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل ما كذلك الخروج كذلك النشور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني إيه؟ ارتفعت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. طب الفلك مفرد ولا جمع؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ. ها نعم جمع طيب جمع أفلاك ماشي. وترى الفلك مواخر فيه مفرد ولا جمع؟ ها لا جاء هنا جمع. هو برضه هو جمع وهو مفرد. وجعلنا للمتقين إماما مفرد وجمع. يلا يا عم تفضل. قال لا يستقيم وصفه بالقول. أنت ما واضح كده كما لا يوصف للعنين لمؤاخذة يعني لذات الجمع. لا سبيل إلى إيه؟ إلى وصفها. ها. وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. نعم. ما كفى؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهام ربه. في سورة البقرة كم موضع إبراهيم؟ من اللي يعدوه كده بسرعة؟ ها انا عدي لك 10 دلوقتي. هو فيها 15 موضع. قرأها هشام عن ابن عامر إبراهام. وإذ ابتلى إبراهام وإذ قال إبراهام رب أرني كيف تحيي الموتى. وابن ذكوان بخلف العنس له وجهان إبراهيم وإبراهام والباقون إبراهيم. أصل معنى الابتلاء الاختبار. أنا وإنت في ابتلاء برسول الله. وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. احنا انا وانت في اختبار. هو صلى الله عليه وسلم نال اعظم شهادة تقدير وأدى ما عليه وصبر وصابر وتحمل. الحديث في مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. خلي بال حضراتكم، كل مال نحلته عبدا حلال، لا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا كلام من ده الأول. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة قيل فيها أقوال، منها التوحيد، ومنها أنه فطر على ما كان عليه وقت إيه؟ أخذ العهد، وإذا أخذ ربك. تفكرين اليوم ده؟ نعم، بس فيها ناس متذكرات. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل أبا بكر، يقول له: يا أبا بكر، أتذكر يوم؟ قال: نعم يا رسول الله، سألتني عن يوم المقادير وكنت على يمينك وسمعتك تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل إنه السلامة، كما أن الإنسان بيتولد من بطن أمه عينه إيه؟ سليمة يشوف بيها، لكن ممكن يعرض لها رمض، يعرض لها عمى، يعرض لها ضعف، لكن هي ايه؟ ترى. كذلك عين القلب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا ايه؟ فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يبقى المال حلال وهم كلهم حنفاء. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وطبعا في العرب كان باقي برضو جماعة بيسموهم ايه؟ حنفاء. منهم من كان يقول: اللهم اني لا اعلم الوجه الذي لا يرضيك في العبادة، ولو علمته لفعلته، ثم يسجد لله على ايه؟ على رحل دابته. ومنهم من كان يقول: يا ناس، تعلمون والله ما قومكم على شيء، ما هذه الحجارة التي نطوف بها؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. نعم، هؤلاء ما ناجون إن شاء الله. وقال لي ربي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هنا بقى إيه؟ الاختبار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي راح بيقول: لقد خشيت إيه؟ عمن إيه؟ ما خلاص، ما جاءه الملك ومش. لأنه هيواجه ضراوة وشدة وكفار الكفر معشش في دماغهم. فنحن في ابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، طبعا هنا إبراهيم مفعول مقدم وهو واجب التقديم، لئلا يعود. أنا لو قلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم عاد على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع. قال وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. وإذ ابتلى إبراهيم هو سيدنا إبراهيم من الرسل الذين ابتلوا بأشياء كثيرة. أولا النار، لما إسماعيل أمر بذبح ابن إسماعيل، ولما أمر بذبح ابن إسماعيل في اليوم ده بقى إبليس قال إيه؟ أنا اليوم إذا لم أدرك من إبراهيم يبقى مش هطوله بعد كده، أحسن فرصة لي النهاردة. هو أخذ ابنه إسماعيل وانطلق. يبقى إبليس يبدأ بمين؟ ما عندنا ثلاثة، الأم أيوة عشان إيه يشعشعها. إبراهيم واخد ابنك ورايح فيه، قلت له ماشيين، قال لها ده هيتبحوا، قلت له لا يمكن ده إبراهيم رجل رحيم، قال لها بيقول إن الله أمره، قالت له إذا كان الله أمره ينفذ أمر الله، خلاص عدت. بعد كده يروح لمين؟ نعم سيدنا إسماعيل للغلام. أبوك موديك فين؟ قال له احنا ماشيين. قال له ده هيتبحك. قال له مش ممكن، أبوه رجل رحيم. قال له بيقول إن الله أمره. قال له إذا كان ربنا أمره ينفذ أمر الله. بقي مين؟ السيد الشيخ الكبير. قالوا عند الأول ما طلع من مكة عند جمرة إيه؟ العقبة. ما يا راجل تدمح ابنك عشان ما نام شفته؟ مش جاهز المنام ده من الشيطان؟ أم جايب سبع حصيات حدفوا بيهم. ساووا فترة زي من هنا والباب بتاع الأزهر كده، المسافة تقريبا كان الباب على الشارع العام. بقى يا راجل برضو اداله سبعة، بعدها في التالتة برضو اداله سبعة ومشى خلاص على كده. وجي بقى يا عم هينفذ بقى. تخيل، على فكرة احنا مش يعني لما بنيجي نتصور الموقف بيتهيأ لنا ان ابراهيم ده قلبه زي قلوبنا، لا، او الامر عليه زي واحد منا، لا، كان الامر شديد جدا جدا، وخاصة انه رزق هذا الغلام بعد سن كبير. و والأمر شديد وشديد جدا انه يمسك السكينة كده وهيدبح في غاية الشد عليه، يعني هو كما هو ارحم منا احنا بالنسبة له ولا حاجة، في رحمته ورقته وعطفه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري. قراءتان في السبعة، وماذا تري بالقصر والكسر شائع، حمزة والكسائي، فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى، كأنها على سبيل ايه بياخد رأيه يعني. فانظر ماذا تري الامر المنفذ هتبقى بطل كده وتتحمل ولا هتجزع؟ بس هنفذ هنفذ، واضح كده؟ فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا سلام، للدرجة دي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب ليه بيقول له افعل ما تؤمر؟ مين ينبه على الحتة دي؟ فيها لغز كده كويس. نعم، وبعدين رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. فلذلك قال له افعل ما تؤمر. وهنا ضجت الملائكة وقال تعالى وفديناه إيه؟ بذبح عظيم. جي بقى للجماعة اللي بيعبدوا الأصنام، كان أسلوبه معهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، هل ينفعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو لا؟ لا، يعني هل ينفعونكم لم هل يسمعونكم لما ندوهم؟ طيب لو عبدتموهم ينفعوكم في شيء؟ لو تركت عبادتهم يضركم في شيء أو لا؟ لا ده ولا ده. أمال إيه الحكاية؟ وجدنا آباءنا، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نيجي بقى في سورة إيه؟ الصافات. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. الشعراء، لا أنا عايز الأنبياء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هنا بقى في سورة الصفات بتوضحها أكثر. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ليه ألا تأكلون؟ أنهم كانوا يوم عيد وحطين الأكل عشان تحصل له البركة يرجعوا يأكلوه، وهو يلا تعالى معنا نظر. كان في مرض كده قال لهم لا إني سقيم، يعني سقيم من أفعالكم. فجعلهم جذاذا قطع إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم ايه بسوء، يعني يقال له ابراهيم وهو هدفه ان المحاكمة تبقى علنية. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. تعال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال لهم ايه بل فعله كبيرهم هذا. هو زعل ازاي؟ تعبدوا معاه الأصنام الصغيرة ديت، فقاموا كسرهم. فاسألوهم، وهنا فاقوا وقالوا الرجل ده صحيح بيتكلم صح. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليه؟ لأنكم بتعبدوا حجارة. وبعدين انقلبوا حالهم تاني. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفتل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ طيب ايه بقى الحل بقى؟ عايزين طبعا ينتقموا للآلهة. قالوا حرقوه. وفي سورة الصفات قالوا ابنوا له فألقوه في الجحيم. هم عملوا بنيان مرتفع جدا، يعني يمكن حوالي مثلا 15 ذراع او 20 ذراع، بتاع 20 25 30 متر، ومش عارف طول ايه وعرض ايه، خدت بال حضراتكم؟ وقعدوا يجمعوا حطب مدة طويلة. وكانت المرأة اذا مرض ولدها نذرت للأصنام، اذا ولدها برئ تود حمل حطب، تود شجر، تود اي حاجة. كلمة جحيم معناها طبقات نار بعضها فوق بعض. عملوا بنوا والنار اشتعلت واشتغلت، طبعا نعمل اذا هنرميه ازاي؟ في منطقة في العراق واحد شافها، راجل اسمه احمد الشوب، الجماعة اللي هم هو بيسمي نفسه ابن بطوطة المصري، رحالة تقريبا راح لي 80-90 بلد، وقال له في العراق في منطقة هناك فيها ايه مكان النار، وفيها مكان وفيها البتاع ده المنجنيق، هذا موجود وفيها آثار يعني. ولعوا النار، طب هيحطوه في النار ازاي؟ ده ارتفاع مثلا اعلى من الارتفاع بتاع الازهر ده. قالهم بقى الملعون بقى عشان يخدم يعني، علمهم ازاي يعملوا المنجنيق، بيحذفوا زي الطلقه كده ويحذفوا في النار. قالوا سيدنا جبريل، قال له عليك حاجه؟ قال له اما اليك فلا، وأما إلى الله فبلى. قالوا طيب يلزم حاجة بلغها أو دعاء أو أي شيء؟ قال علمه بحالي. وكان آخر ما قال إبراهيم، كان آخر قول إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم وقالها أصحاب رسول الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مكث في النار، وجات النار في اليوم ده، قلنا يا نار كل النار على وجه الأرض لم تنضج طعاما، كان الأمر عام، كل نار كانت بردا، ما سوتش الأكل، ما طبختش الأكل. وقالوا سيدنا جبريل، كان نداء عام هنا سيدنا بردا والسلام لكل النار على وجه الأرض في هذا التوقيت. نعم، النداء هنا عام، هو حصل النداء والنيران كلها لما سمعت وقفت على وجه الأرض، على وجه الأرض بتوقيت واحد، بتوقيت واحد. ورجالوا الملابس من الجنة، قميص من الجنة، وبقى يطعموا من ثمار الجنة. ومكث كم يوم، هو عليه السلام كان يقول أجمل الأيام التي قضيتها في النار. وهو صحيح حياته كلها جهاد، فقعد مثلا 4 أيام 5 أيام 6 أيام مزاجه عنب ولا فيه مشاكل ولا في حاجة، وبيجيله الطعام من الجنة وهو في برد وسلام. عايز أحسن من كده؟ ده كان إيه موقفه مع أهل النار، موقفه مع عبرة الكواكب. ما أيوة، ما هذا ما هو ده قوله رحمه الله، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوات المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. لا شف أنا عندي طبعة وعندي علة. العلة مرتبطة بالمعلول كحركة الخاتم بحركة الإصبع، كلما تحرك الإصبع تحرك الخاتم، يبقى حركة الإصبع علة لحركة إيه؟ الخاتم. فهل حركة الخاتم متوقفة على حركة العلة بالعلة؟ هذا كفر، لأن الله تعالى قال وخلق إيه؟ كل شيء فقدره تقديرا. والطبع له شرط، اشترط انتفاء الايه المانع وتحقق الشرط. يعني الان هذا ماء يا بلا، هذا ماء او هذا الماء هنا وهنا نار، انا حطيت القلم على النار ها هيولع مش ولا مش هيولع؟ يبقى كده انتفاء وجر الشرط وانتفى المانع. القائل بهذا القول كافر، لان الفاعل هو الله عز وجل. طيب لو جبت القلم وغمسته في الماء وحطيته على النار هيولع؟ لماذا؟ لانتفاء الشرط. هذه الاثنين. ومن يقل بالقوة المودعة، ده المعتزلة يقولون ان العبد يخلق افعال نفسه بقوة ايه اودعها الله فيه. جاء راجل منهم للامام ابو حنيفة قال له انت بتخلق افعال نفسك؟ قال له اه. قال له ايه؟ علي صوتك. ها ها ايوه. قال له الباء عب تخرج منين؟ قال له اذا كنت بتخلق افعال نفسك خليها تخرج منين؟ من الحلق. تمام. لا برضو ايه بس ده بدعي ليه؟ لان امره اهو، وقيلك بالكفر ايضا لان امره اهون مما قبله، لأنه في الأول والآخر بينسبها لله. يقول لك لأن الله خلق فيه قوة، بيخلق أفعال نفسه بقوة إيه. جاء الراجل مراته بتقول له كمان مرة، قال لها مش قادر أخلق في نفسك أخلق في نفسك إيه قوة. يعني ربنا يكفينا شر الآراء الضالة، زي ما حصل مع الأشعري. بيسأل مين؟ أبو علي الجبائي ولا مين؟ مش كده؟ الجبائي. ويقول له ثلاثة ماتوا إخوات، واحد مات صغير، واحد مات كبير مسلم، واحد مات كبير كافر. قال له الكبير المسلم في الجنة. قال له الكبير الكافر النار، والصغير المسلم ها لا لجنة. هم عندهم كده لجنة ولا نار او حاجة زي كده. نعم قال له طب افرض الكبير الكافر الصغير، قال يا رب ما كبرتنيش ليه عشان ادخل الجنة زي اخوي؟ قال يقول له كان كده اصلح لك، لو كبرت مش عارف كانت احصل لك ايه. طيب الكبير الكافر لو قال يا رب كنت موتني وانا صغير عشان ما ادخلش النار، عرفش يرد. قال له ايه؟ قال له ابيك جنون؟ نعم ابيك جنون؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشيخ، يعني ما قدرش يطلع المطلع يعني. عارف العقبة يعني ايه؟ المطلع، المكان العالي يعني. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. ده موقف عليه السلام ما عبرت الأصنام واللي ولعوا النار. تعال بقى حضرتك مع عبرت الكواكب، وإذ قال إبراهيم بالمناسبة يا أحبابي والدي إبراهيم في الجنة ثم في الجنة ثم في الجنة، وهما بنص القرآن الكريم دعا لهما بالمغفرة، وآزر عمه. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ها كمان مرة، ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب. واضح الكلام ده؟ لكن عمه آزر، ولذلك هو ذكر في أول موضع في القرآن باسمه مقيد لأبيه آزر، بعد ذكر 7 مرات لأبيه بس في سورة مريم وفي سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وفي الشعراء وفي الأنبياء وفي إيه كمان، هم 7 مواضع. المهم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ما شاء الله، كوكب مضيء هو تحيل ومنور، هذا ربي يعني إيه في زعمكم. فضل شوية وأفل غاب، فلما أفل طيب واجيبه منين دلوقتي؟ أفرض احتاجته هجيبه منين؟ طيب بلاش دلوقتي. زي المكود بيقول إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. طيب اللي بعد، فلما جن عليه الليل فلما رأى القمر بازغا، جميل خالص ده حلو، فلما أفل برضو فإشارة أو إشارة إلى أن قوم، لأن قومه على ضلال. ظهرت الشمس وملت الدنيا نور، الشمس على ما هي العظمة بتاعتها والنور ده كله، لكنها إيه مقهورة مربوبة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كل ده ابتلاءات، ده غير الابتلاء بقى اللي منصوص عليه في الآية. وحاجه قومه، قالوا له خلي بالك ده يعملوا فيك ويسو، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقالوا له أحذر الآلهة هتجنك هتحملك هتخبلك، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ومن اللي أحق بالأمن؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء بقى نمرود ممن ملك الأرض وادعى الربوبية، وجاء سيدنا إبراهيم بيدعو لعبادة الله، تعالى يا إبراهيم ما هذه الفتنة التي أشعلتها، وما هذه المصيبة اللي انت جبتها، وفي إله غيري، أنا اللي في إيدي الفلوس وعد في كل إيدي كل شيء، وقعد يهلوس. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا هو بيستهبل ولا هو عبيط؟ بيستهبل حقيقة، وعارف الحقيقة، وجاب اثنين دبح واحد وصب واحد وخلاص، أنا بيعمل ليه أكتر مني بقى. فانتقل إلى حجة قوية، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت الذي كفر. عرب الذي كفر ايه؟ من يعرفها؟ ها انا اتكلمت عليها قبل كده على فكرة. ها نعم ايوه تمام كده، افعال جاءت صيغتها زي جن الرجل، عني نفست المرأة، جاءت على صورة المبني للمفعول وهي للفاعل، فبهت داش وتحير بس. يبقى كده غلبوا ولا ما غلبوش؟ غلبوا. وبعدين يا سيدي حصل له ايه بقى نمرود؟ ها عارفين الناموس البعوضة الصغيرة ديت؟ نعم دخلت له هنا. وعاشت كم سنة؟ 400. طبعا حضراتكم عاشت جو غير جواه، وايه كمان؟ عمره غير عمره، فكدت زن يبقى مش طايق تعرفه. طب هنعمل هنسكتها ازاي؟ عايزين نضربه على راسه، اسهل حاجه يضربوه بقى الايه؟ النعال. وكان الرفيق من قومه من يجمعه ايه لديه هكذا ويضربه بها. خلي بالك انت لو عملت ايدك كده هتوجعك، جرب على قد كده. ها ايوه كده، ها هتوجعك، ما راسه ناشف، بس عشان يعني ايه الرفيق من قومه. سيدنا ابراهيم ايضا من القائد، قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه الامور انا بذكرها وانا وانت كاننا شاهدناها باعيننا، لان خبر القران اقوى من المشاهده بالعين. يعني الاشياء ديت لما بنقراها احنا مؤمنين بالقران كما لو رايناها ايه باعيننا. قال فخذ 4 من الطير. انا مش متذكر الاربعة تقريبا، النسر والطاووس والديك والغراب، شوفهم كده عندك في التفسير في وإذ قال إبراهيم. ربنا أمره أنه يخدهم ويذبحهم، يذبحهم ويخلي الروس عنده، ويمسك سكينة يقطعهم ويقلبهم على بعض، ريش ولحم ودم وعظم وكله على بعضه. نعم طاووسا ونسرا وغرابا وديك، طاووس ونسر وغراب وديك احفظوه: طاووس ونسر وغراب وديك. نعم، هيتباعهم الاول ويخلي الروس ايه عنده، وبالسكينة ايه خلاها كلها ايه خلطة بيطة على بعضها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء من هذا الايه من هذه الخلطة بيطة، ثم ادعهن. شوف بقى المنظر قدامك بقى، تخلي احنا دلوقتي بنشبه نفسنا واقفين مع سيدنا ابراهيم هو بينفذ الحكاية دي، انت واقف واقفين كده كلنا بأدب وراه بعيد عنه كده شوية بس بنشاهده بس، ويحط على كل جبل جزء ويرجع ايه مكانه معاه ايه الألم فيه قتل اثنين معاه الروس. خلي بال حضرتك، لا ما خلاص كفاية، ما خلي بال حضراتكم، ساعة ما هيناديهم ويدعوهم هيطيروا في الجو، وكل حيوان كل طائر هيجمع نفسه ويمشي على رجليه بدون ايه غير رأس. شوف انت المنظر ده شكله ايه، لما تلاقي الغراب او الطاووس او النسر ماشي قدامك كده من غير ايه، ورايح على فين؟ اللي مكان فيه الروس رايح ايش عرفه، ومن هداه لذلك حضر قدامه ده بتاع النسر الطاووس، يجي مثلا للغراب يدوه راس الطاووس ما يرضاش ياخده، يدوه الراس بتاعته ياخدها وايه ويفك يطير، يجي للديك يدوه راس النسر ما يرضاش ياخده، يدوه الراس بتاعته ياخدها. فهذه آية عظيمة جدا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. سيدنا إبراهيم ابتلي أيضا طبعا ببناء الكعبة، ربنا أمره ببناء الكعبة فقام ببنائها، وربنا أوحى إليه أن طهر بيتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. هنا يقول عز من قائل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الابتلاء قيل بسنن الفطرة ومنها الختان. تعرف سيدنا إبراهيم اختتن وهو عنده كم سنة؟ كم؟ نعم، واختتن بإيه؟ عرف الألوم؟ نعم، أيوة الألوم. لما قالوا له: هل صبرت إلى أن تصل إلى البنيان فتختتن بموس؟ قال: إن تأخير أمر الله شديد. وأول من اختتن من النساء هاجر عليها السلام زوجة سيدنا إبراهيم. هو أخر الاختتان لأمر الله، ما أخروش، الأمر جاله في الوقت ده. الأمر جاله في الوقت ده، أيوه، يعني هو ما جالوش أمر به قبل كده، الأمر الاختتان قبل ذلك. لا، كان عنده 80 سنة وكان مسافر، فلما أمر بالختان مع بالأدوم وقام خلص نفسه. فالناس اللي معاه بيقولوا له: يعني هلا صبرت؟ قال: إن تأخير أمر الله شديد، وابتلي بخصال الفطرة المضمضة والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وغسل البرامج وإيه كمان نعم والاستنجاء. فهذا كله كل ما ابتلاه الله به واختبره به أداه تاما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. خصال الفطر عشرة أتاها تامة وابتلي بها أن اختبر بها. أصل الابتلاء معناه الاختبار. ومنه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل اللي احنا عايشين فيه أنا وانت التكاليف كلها ابتلاء، سواء كانت تنفيذ أمر أو اجتناب أمر. مشقة. أما هو الابتلاء لابد أن يكون بأمر فيه إيه؟ كلفة أو التكليف. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي اجعل للناس أيضا أئمة أو إماما. قال لا ينال عهدي. فعلم أن في ذريته ظالمين ليسوا أهلا إيه للإمامة. قال فقرأ حفص وحمزة عهد الظالمين وقرأ باقي القراء نعم عهدية نعم عهدية الظالمين وقرأ أبو عامر ابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان هشام قولا واحدا وابن ذكوان مخلف عنه إبراهيم قرأها إبراهيم. وهي في هذه السورة 15 موضع. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال يا رب ومن ذريتي اجعل للناس إيه أئمة. قال لا ينال عهدي. فعلم أن في ذريته إيه ظالمين وليسوا أهلا للإمامة. ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه. وكان الرجل يلقى فيه قاتل أبيه فلا يهيجه. كان الرجل يلقى في الحرم المكي قاتل أبيه ما يتعرض لهش نهائي خلاص. وكانوا بيعملوا حساب للحرم جدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يبني عليه، كان بيرتفع وينزل، وسيدنا إسماعيل كان بيساعده ينول الحجارة. وكان على عهد قريب كان حوالي أمام الباب بتاع الكعبة مكان الإيه نعم لا غير المقام المكان المونة الطين والحاجات دي عند باب الكعب كانت قدام الباب بس الأمور انتهت. والحجر ده مقام إبراهيم الذي كان يقف عليه وقدماه معلمان فيه ويرتفع به وينزل به. واتخذوا وهذا ممن مما وافق فيه سيدنا عمر القرآن. قال يا رسول الله أهنا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ أدي واحد. فنزل واتخذوا بالفتح والكسر. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الأمر. واتخذوا بالفتح عم وأوجل نافع وابن عامر واتخذوا على إيه؟ على الإخبار بالفعل الماضي. هذا الموضع مما وافق فيه سيدنا عمر يقول وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث. لما اجتمع نساء رسول الله قال لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فيها قراءتان ان يبدله وان يبدله. فنزلت الآية حسب ما قال. هذه كم؟ اثنين. وفي أسرى بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار الصديق وعمر والإمام علي جالس، الإمام علي مرضاش يتكلم، فسيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله الأهل والأقارب والعشيرة وولاد عمك وقرايبك أرى أن تقبل منهم الفداء لعلهم يسلموا ويتوبوا ويهتدوا. سيدنا عمر قال له صناديد الكفر وأئمة الشرك أخرجوك وقاتلوك وعملوا سووا، أرى أن تمكنني من فلان لقريب الله فأقتله، وأن تمكن أبا بكر من فلان لقتيل الله لقريب الله فيقتله، وأن تمكن علي من العباس فيقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلك يا أبا بكر كمثل ميكائيل ينزل بالخصب والرخاء، وكمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل الغفور الرحيم لئلا يكون فيه إيه؟ شفاعة لهم. ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكمثل جبريل ينزل طبعا معروف بالعذاب، راح مني. وكمثل مين من الأنبياء؟ موسى. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت. وكان بين الدعاء والإجابة كم سنة؟ 40 سنة. ثم مال إلى رأي أبو بكر في قبول المن والفداء. لما كان في اليوم التالي جاء عمر فوجد الصديق يبكي ورسول الله يبكي، فقال ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت إلا تباكيت لبكائكما. فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني بحل إيه الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وأيضا قال: يا رسول الله، نساءك لسنا كباقي النساء، إما يبقى في حجاب محدش يكلمهم، ومرة واثنين وثلاثة حتى مش فاكر شاف واحدة طويلة اللي عرفتك يا فلانة سودة. فنزل ايه: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هو كان ملهما وكان رجل عجيب في الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل قال: هذا عمر مقبلا. قال: أتعرفون عمر في السماء؟ قال: نعم. قال: حدثني عن فضائل عمر. قال جبريل: يا رسول الله، لو حدثتك مدة مكث نوح في قومه، يعني كم سنة؟ نعم، ما نفدت مناقب عمر. طب ازاي الحكاية دي؟ راجع ابن الأثير في الصحابة عز الغابة بعرف الصحابة وشوفوا أي الإيه وبعرفوني، شوف قال على جايب الحديث ده في قصة سيدنا عمر، وقال يعني كانوا تستعجبش، إذا أنت لو حسبت كذا وكذا وعملت كذا وشفت كذا وحسبت كذا وعمل كذا وسوى كذا هتلاقي إيه وقت عمر وقت سيدنا نوح ما يكفاش. وما عمر إلا حسنة من حسنات أبو بكر. أبو بكر درجة أولى، ما في الأمة ولا في غير الأمة ولا في الأمم الماضية مثله، ما لموسى ولا لعيسى حواريون إيه في فضلهم ولا نقباء ولا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في الأمم الماضية مثلهم. واتخذوا من مقام إبراهيم بالماضي هكذا بالأمر، واتخذوا على الإخبار، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، كانت تصلي إليه قبل الإسلام. نعم، الدليل على كده. وعهدنا أمرنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يبقى الدعاء قبل بناء الكعبة البيت ولا بعده؟ لا، تراجع التفسير بيقول ايه. أيوة. لا قبلها بقى، وإذ جعلنا قبل إيه؟ قبل بناء البيت، مشكلة ولا إيه؟ لكن في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الإيه، يبقى كانت قائمة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وخصص هنا من آمن بدل من إيه، من أهله، يعني أرزق المؤمنين منهم، لأنه قبل كده طلب العهد قال لا ينال عهدي الظالمين. فهنا قال وارزق أهله من ثمرات من آمن ويرجع عتاب تاني. قال وأرزق من كفر. قال وأرزق ومن كفر فأمتعه قليلا. لأن هو لو منع رزقه عن واحد من لا يرزقه فأمتعه قليلا ثم أضطروه ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. أمر بقى سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة فجاء إلى إسماعيل فقال إن الله أمرني أن أبني بيتا. قال نفذ أمر ربك. قال وأمرك أن تعاونني. قال أفعل. فجاء جبريل وحد يبين له المعالم ووضح له المكان والمسافات. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا يعني أمة الإسلام وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام أنت دعوتي فاجعلني في أمتك. ويقول عيسى عليه السلام أنت بشارتي فاجعلني في أمتك. طبعا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم الإخوة اللي مش عاجبهم الصلاة اللي بتقول إيه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى الديون وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام ووجه الكريم. يعني يستغربوا يعني ازاي تقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. يا جماعة أخطر شيء في الوجود هيكون حله عند رسول الله في الدنيا والآخرة وفي أقوى من يوم القيامة. الشفاعة العظمى لمن يقول أنا لها فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم الناظر شوفهم كلهم ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس. هنا هنعمل ايه في الوقت ده؟ ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. مين اللي هيحل المشكلة دي؟ الدنيا ايه وفي الدنيا ايه وفي الدنيا حاجة. الموقف ده مين اللي هيخلصنا منه؟ يبقى اذا كان الموقف العظيم ده بحاجات التانية التافهة تعتبر في غاية التفاهة. اذا كان في ربنا سبحانه وتعالى وكل اليه هذا الموقف فما كان دونه فهو أولى. يا محمد إني أتوسل إليك بربك وهو الوسيلة في الدنيا والآخرة. يلا كده ايه وصلنا ايه. وإذ يرفع إبراهيم الملائكة ولدها الأول، ثم جاء طوفان بتاع سيدنا نوح وهزله، فجاء الملائكة سيدنا جبريل وضح لمكان لسيدنا رسول إبراهيم مكانه وعد بناءها تاني. على سيدنا هو هيجيب لك البناءات كلها دلوقتي لحد ما آخر واحد بناها مين؟ لا من اللي بعده، لا بعده واحد ابن الزبير، ايوه الموجود حاليا. يلا اتفضل يا شيخ. قال رضي الله عنه عن شيخنا واذكر اذ ابتلى صبر ابراهيم، وفي قراءه ابراهيم، ربه بكلمات باوامر ونواهي كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة لخصال الفطرة. أيوه. والختان والاستنجاء. قال تعالى له: إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. نعم. فأتمهن أدهن تامات. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قال: ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة. نعم. قال: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه يناله غير الظالم. نعم. نعم. وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يأتي قاتل أبيه فيه فلا يهيجه، يعني كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه، يعني ما يتعرضلوش، شايفه قدامه كده ولو قابله بره ايه هياكله. نعم. فلا يهيجه، مش هي ضبطها كده؟ شوف الحشية كده. فلا يزعجه لحرمة الحرم. ها ما ضبطهاش؟ خلاص فلا يهيجه. ماشي. نعم. مصلى مكان الصلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء خبر. نعم. إخبار يعني. نعم. نعمل للبيان. للبيان أي باعظ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. للتبعيد زي أخذته من الدراهم. تفضل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن أي بأن طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا. هذا المكان يعني كان قبل إيه؟ قبل أن يكون بلدا. أيوه. قبل بناء البيوت والكلام ده. وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده. نعم. ولا يقتل قلاه. وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه. وكان الحش عليها كده عند قوله بنقل الطائف الطائف بقى بلد زراعية، والمنطقة بتاعة الطائف كانت جبلية. ها ولا قوله إليه أي إلى قربه بنحو مرحلتين، اللي هو الطائف حاليا. مدينة الطائف، هي مدينة الطائف نقلها من الشام مش كده؟ نعم نقلها من الشام. أيوه نقرت الأرض نفسها ولا نقرت يعني. الأرض بمحلها بمحتلها ببيوتها بأشجارها بكل شيء عشان تبقى أرض زراعية، ما هم عندهمش أرض زراعية. نعم الجو مختلف فيه بارد. أيوه لا أقول لك طول السنة زراعة، طول السنة زراعة. وكان أكثر لا زرع فيه ولا ماء. نعم أهله. أيوه وخطهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين. نعم قال تعالى وأرزقهم الكفر. نعم فأمتعه لمن بقى؟ نعم لا في القارئ وخط ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب كما اعتلى. يبقى المين بقى؟ الكاف ابن عامر والألف نافع. نافع وابن عامر وأوصى بها والباقون ووصى بها. تفضل. نعم لا بس في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته ثم اضطروا ألجئوا إلى عذاب النار، في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيطا. نعم وبئس المصير المرجع هي. نعم يرى لنا الحش عليها كده لو سمحت. هذا يرفع إبراهيم صيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية. نعم إحضارا لصورة رفع القواعد العجيبة. نعم قاله أبو السعود كل ما نقرأ في القرآن تخيل مش تخيل تحقق إنك بعينك دي شفته بعينك الآن أو طأته. يعني لما بنقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وجاب إيه غراب ونسر وطاووس وديك مش كده؟ الأربعة دول وقطعهم وعملهم هم أمامك الآن وانت ولما وضع على كل جبل وإحنا واقفين وراه وشفنا الأجزاء تطايرت في الجو وبقى ديك والديك جاي يديله رأسه رأس الغراب ما يرضاش ياخدها هو الرأس تقيل يدوله رأسه ياخدها. ايه اللي وجهه لكده؟ اتفضل الحشيح. الحشيح وقصة بناء البيت ان الله تعالى خلق موضع البيت قبل الارض بألفي عام فكان زبدة بيضاء على وجه الارض فدحيت الأرض من تحتها فلما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش فشكى إلى الله فأنزل الله عز وجل البيت المعمور وهو ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال يا آدم إني أهبطت إليك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي وأنزل الله تعالى عليه الحجر الأسود فتوجه آدم من الهند ماشيا فأرسل الله إليه ملكا يدله على البيت فحج آدم البيت فلما فرغ قالت الملائكة بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. نعم أيوة كم قال ابن عباس حجه آدم 40 حجة من الهند ماشيا على رجليه وبقي هذا البيت إلى زمان الطوفان فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور سبحان الله يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وبعث الله تعالى جبريل حتى حب الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم. ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد إسماعيل وإسحاق ببناء بيت فسأل الله تعالى أن يبين له موضعه فدل عليه وعلى الحجر الأسود الذي كان قد خبأه جبريل فبنى البيت هو وإسماعيل. قاله في تفسير الخاتم قال وبنيت الكعبة 10 مرات. الله يسعدك. إذن أستاذنا الكعبة ما كانتش موجودة في عهد سيدنا إبراهيم اللي كان موجود أول بيت المعمور. أيوه الأول باني للكعبة هو سيدنا إبراهيم. رفع ورفع البناء عند زمن الطوفان. الطوفان ما جرفهاش. لا ما نتكلم على البناء الأول. ما جايب 10 أهو. اتفضل. قال 10 مرات. الأول بناء الملائكة. الثاني بناء آدم. الثالث بناء شيف. الرابع بناء إبراهيم. الخامس بناء العمالقة. السادس بناء جرهم. السابع بناء قصي. خامس جد للنبي صلى الله عليه وسلم. الثامن بناء قريش. التاسع بناء عبد الله ابن الزبير. العاشر بسم الله. لا قبل بناء الحجاج. العاشر الحجاج. عشرة. يبقى الحجاج هو إعادة البناء إلى ما كان عليه قبل ابن الزبير بناء على قواعد القواعد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال عند قوله الزبير وكذبوه توهين الكعبة من حجارة من جنيب التي أصابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة. قال الأسس القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع. وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للطبع. وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالم. نعم كل ذلك من ذريتنا من آمن لقوله تقدم إيه لا ينال عهد الظالمين. نعم يعني حتى لا يعاتب. قال وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة والاستغفار وكانوا يعدون لرسول الله وجالس استغفر الله العظيم يمكن 70 مرة 80 مرة في المجلس الواحد. تفضل. قال ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام ويزكيهم يطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. قل ومن يرغب عايز اكتفي كما ترى أنت الساعة كام؟ 3:05 خلاص ماشي. هو الشيخ يوسف هو المدير العام بقى نعمل. لما قال ان ربنا سبحانه وتعالى وافق رأي سيدنا عمر في أسرى بدر، هل نقول هذا ليس كان ليس من باب التشافي، ولكنه لما سبق في علم الله ان هؤلاء لا يهتدون؟ يعني حضرتك عايز تقول ايه؟ انا فاهم، يعني يكونوا يعني عايز انتقم منهم. نعم. ده وجهة نظر واجتهاد، ده اجتهاد منه عليه. نتكلم على اساس ان هو لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء لا يهتدون سبيلا فوافق الرأي بقتله. لا هم في منهم اهتدوا كتير أسرى بدر. الذين سبق عليهم القول بالقتال فقط في اليوم اتقتلوا فين؟ ورسول قتل من أسرى بدر عدد قليل، كم واحد كده اللي كان على هذا العدد اللي هو وافق فيه سيدنا عمر، اللي هو كان سيدنا عمر وافق فيه عشان عايز ايه يقتلهم كلهم. وهذا جائز، لأنه يعني سيأتي في المر بنا في الجهاد أن الحاكم أو القائد مخير بين أربعة أشياء، بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، بالأسرى أو بالمال حسب ما يرى. نعم، من ذرية سيدنا إبراهيم إيه؟ لا، من ذرية إسماعيل، لكن بالنسبة لسيدنا إبراهيم جميع الأنبياء من ولد إسحاق كلهم وإسحاق ابن إبراهيم فهو أبو الأنبياء. اللهم صل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة لا أسعد قاتلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل ساتم على أسعد وقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مدادا لماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى لكم وجعلكم هداة المهديين. آمين.